إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات إذاعات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة نبعث بها إليكم من القاهرة، من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونحن نلتقي لنستقبل فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالدعاء أن يحفظ بلادنا وأن يوفق أهليها لما يحبه ويرضاه. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكف عن تلاوة القرآن ولا عن ذكر الله عز وجل، وحض صلى الله عليه وسلم على أن يواظب الإنسان على تلاوة سور معينة، ومنها سورة ياسين التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وددت لو أنها في جوف كل امرئ مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا أيها المستمع الكريم نتحلق حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الشيخ حسين يوسف الزاوي لما تيسر من سورتي فاطر وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سدا فأغشيناه فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء فبشره بمغفرة وأجر كريم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما قالوا ربنا وما لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من الشيخ حسين يوسف الزاوي لما تيسر من سورتي فاطر وياسين، والتي ختمت بهذه الآية الكريمة التي بينت لنا كيف أن من أيد دعوة الحق قتل في سبيلها، فبشره الله عز وجل أنه رأى مكانه في الجنة قبل أن يغادر هذه الدنيا. ولذلك دعا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كذلك أيها المستمع الكريم، ختمت سورة فاطر بقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. من منا أيها المستمع الكريم لم يقترف إثما؟ من منا لم يرتكب خطيئة؟ هذه الآية أيها المستمع الكريم تفتح أمامنا واسعا باب التوبة والمغفرة من الله عز وجل. فلو أن الله عز وجل عاقبنا بما كسبت أيدينا ما نجا منا أحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه كما أخبر بذلك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها المستمع الكريم كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جاءه يشكو كثرة ذنوبه يقول يا رسول الله أشكو إليك ذنوبي، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أتبع كل سيئة بتوبة. فالتوبة أبدا مقبولة من العبد ما لم يغرر. فاللهم تقبل توبتنا وأعنا عليها يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل، ندعوه ونتوب إليه مع هذه الابتهالات من الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما زرت به المقادير. سيدي يا رسول الله، قلب رؤاك في السماء قلب رؤاك في السماء يا طه، ولسوف تحظى ولسوف تحظى واترك شغاف النفس تزهو بالمنى، واترك شغاف النفس تزهو بالمنى، فالنفس تهوى قلد رؤاك في السماء يا طه، ولسوف تحظى بالتي ترضاها، واترك شغاف النفس تزهو بالمنى، فالنفس تهوى والبصير يراها. للقدس تسجد أو إلى أم القرى، فالله حي حق الحبيب على المحب رضاؤه، حق الحبيب، حق الحبيب على المحب رضاؤه، فاركع لقبلتك التي تهوى ودع الذين على الحقيقة قد بغوا، ودع الذين على الحقيقة قد بغوا، والله يحفظ للقلوب منى. قالوا لقبلتنا يصلي طائعا، قالوا لقبلتنا يصلي طائعا أما عقيدة ديننا يأباها حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا تولى في الصلاة وتاها لم يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد ومحمد أرساها. لم يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد لم يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد ومحمد أرساها. صلى عليك الله يا خير الورى يا من أعدت إلى الحياة بهاها. للقدس كانت في صلاتك حكمة للقدس كانت في صلاتك كعبة للقدس كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراها. قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى يا من أعدت إلى الحياة كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراها. قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها وعلاها. يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ محمود عوض الله، والتي ننقلها من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. أيها المستمع الكريم، نستقبل إن شاء الله شهرا هجريا جديدا هو شهر شعبان. كل عام وأنتم بخير. نودع شهرا ونستقبل شهرا ونخوض في رحمة الله عز وجل في هذه المناسبات الطيبة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر أن نغتنمها، وأن نظهر لله عز وجل فيها ما يليق بها من الخشوع والخضوع لله عز وجل. هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم يحمل مناسبة كريمة على كل مسلم ومسلمة، ألا وهي مناسبة تحويل القبلة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة حينما يصلي يتوجه إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، أي أنه يجمع القبلتين في صلاته. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم استعصى عليه أن يجمع بينهما، وكان على الكعبة المشرفة كان عليها أصنام كثيرة، فتحرج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إليها وقد ترك أهل الشرك، فظل صلى الله عليه وسلم متوجها إلى بيت المقدس في صلاته وهو يدعو الله عز وجل أن يغير قبلته إلى القبلة التي يرضاها. وكلما أتاه الأمين جبريل عليه السلام سأله فيقول له إني مأمور فادعو الله عز وجل. ظل صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 16 أو 17 شهرا متوجها إلى بيت المقدس في صلاته وهو يدعو الله في كل وقت وحين أن يعيد قبلته إلى البيت الحرام، حتى أذن الله عز وجل له بتحويل قبلته، وكان ذلك في صلاة العصر. فجاءه جبريل عليه السلام فحوله وهو في الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وتحول المسلمون معه كلهم نحو البيت الحرام، وفرح صلى الله عليه وسلم بذلك أيما فرح أن يعود إلى قبلته التي يرتضيها، وكان ذلك استجابة من الله عز وجل بما دعاه وبما ابتهل إليه أن يحققه له. فهنيئا لكم أيها المسلمون بهذه البشارة التي نرى فيها أن الله عز وجل سوف يحول قبلتنا من الضلال إلى الهدى إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، كل عام وأنتم بخير. ندعوه سبحانه وتعالى في كل هذه المناسبات الطيبة أن يحفظ بلادنا وأن يولي أمورنا خيارنا وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، كما ندعوه سبحانه أن يشفي كل مريض، إنه سبحانه وتعالى هو الشافي من كل مرض. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ حسين يوسف الزاوي، ويقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا لَمَّا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ الله أكبر الله أكبر.

وذكرنا منه ما نسينا، وثبته في صدورنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله شفيعا لنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا رب العالمين أقدر لمصرنا أمر رشد يا رب العالمين، وانشر فيها الأمن والأمان والرخاء يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وكف أيدي الظالمين عنا. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، احفظ مصرنا يا رب العالمين من كيد الكائدين. اللهم وفق يا رب العالمين ولاة أمورنا إلى العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. نقلناها من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وأمن فيها الشيخ عبد الله محمد حسن إمام المسجد، ونقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي. أيها المستمع الكريم، كل عام وأنتم بخير، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.